وكره ركوب. يعني هذا كان في الزمن السالف أن الركبان يكونون خلف الجنازة، أما الآن لا يمكن. يعني مثل الآن الوجود الآن المراكب والسيارات قد يصعب أن يكونوا خلف الجنازة. نعم. وكره ركوب لغير حاجة وعود، ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله عليه السلام: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن أبي سعيد. وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، ورفع الصوت معها ولو بقراءة. نعم، القيام للجنازة إذا إن جاءت أو مرت به وهو جالس، المؤلف رحمه الله يقول بأنه يكره. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يستحب القيام، يعني يستحب القيام. ويدل لذلك حيث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، خرجاه في الصحيحين. والجمهور يرون أن هذا منسوخ لحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا، خرجه مسلم. لكن ما يصح النسخ هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بعلة لا يمكن أن تنسخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علة القيام، قال: إن للموت فزعا، هذا ما يمكن أن ينسخ. قال: أليست نفسا؟ هذه أخبار ما يدخلها النسخ. فالصحيح أن القيام إذا مر بالجنازة أنه مستحب. نعم. ويكون حديث علي رضي الله تعالى عنه صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، ورفع الصوت معها ولو بقراءة، وأن تتبعها امرأة. نعم، حديث عمرو بن العاص من العاص أنه قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، خرجه مسلم. وأيضا اتباع المرأة الجنائز أيضا يقول لك المؤلف أنه يكره، والرأي الثاني أنه يحرم، لأن لحديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقولها لم يعزم علينا هذا من فهم أم عطية رضي الله تعالى عنها. ويدل لهذا أيضا الإجماع العملي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء لا يتبعن الجنائز ولا يقومن بحمل الجنائز أو دفن الجنائز ونحو ذلك. نعم. وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجب. ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، ويكره لرجل بلا عذر، لقول علي: وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد. واللحد أفضل من الشق، لقول سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا اللبن علي نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت، وكونه مما يلي القبلة أفضل. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه، وهو مكروه بلا عذر، كإدخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت. وسنة أن يوسع ويعمق قبر بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. يعني حفر القبر أيضا له صفة، صفة مجزئة وهو ما يمنع الرائحة والسباع، وصفة كاملة ما حدها المؤلف رحمه الله. قال: السنة أن يعمق ويوسع، هذا السنة. والرأي الثاني أنه يحفر إلى نصف قامة، إلى نصف قامة رجل. نعم. ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا، كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء، ويقول مدخله ندبا بسم الله. يعني إدخاله القبر يكون سلا من جهة رجلي القبر، يعني إذا كان هذا القبر يؤتى به هكذا الميت يدخل، هذا رجله بالنسبة هذا مقدم القبر هذا مؤخر القبر، فيؤتى بالميت هكذا يسل سلا. وعند الحنفية يؤتى به من جهة القبلة، من جهة القبلة هو يدفن. نعم، وسيأتي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره عليه السلام بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر. ويضعه ندبا في لحده على شقه ليما لأنه يشبه النائم وهذه سنته. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات، وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. وينبغي أن ذكر ابن حزم رحمه الله أن هذا هو إجماع المسلمين، أن هذا هو إجماع المسلمين كون الميت يكون مستقبل القبلة. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن، ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه، ثم يطين فوق ذلك وحث تراب. وضع تحت رأسه لبنة، هذا ما ثبت فيه شيء، يعني لم يثبت به شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. وحث التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال، وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر، ورشه بماء بعد وضع حصباء يعني عليه. حثو التراب عليه هذا جاء من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن فيه ضعف الحديث، حيث ضعف، لكن يكفي في ذلك أن دفن الميت فرض كفاية، فأنت إذا حثوت أنت تشارك الآن في فرض الكفاية، شارك في فعل فرض من الفروض، فيكون مشروعا، يكون مشروعا. فالمشاركة في الحث على الميت إما باليد أو بالآلة أو نحو ذلك هذا مشاركة في فعل فرض من فروض الكفايات، وإن كان الحديث ضعيفا. نعم، لكن يبقى أن دفن الميت فرض كفاية، والحث هذا داخل في هذا الفرض. نعم. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر، ويكره فوق شبر. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله يرد في القبر ما أخذ منه من التراب، وعلى هذا إذا حفر ثم دفن ثم رد التراب الغالب أنه يكون ارتفاعه إلى شبر أو قريب من ذلك. نعم. ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. يعني مسنم كهيئة السنام. الشافعي رحمه الله يرى أنه يكون مسطحا، والمشهور من المذهب أنه مسنم كهيئة السنام. نعم. ويكره تجصيصه وتزويقه وتحليته وهو بدعة، والبناء عليه لاصقه أولى، لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. نعم، صحيح أن تجصيص القبر يعني طليه بالجص، تزويقه يعني تزيينه، تحليته، نعم يقول لك المؤلف أنه يكره وأنه بدعة، صواب أنه محرم ولا يجوز، وخصوصا أيضا أن البناء عليه، لأن تعظيم القبور من أعظم بوابات الشرك بالله سبحانه وتعالى، يكون وسيلة إلى صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب هذا القبر. نعم. وتكره الكتابة والجلوس والوضع عليه لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعة. الكتابة على القبر تنقسم إلى قسمين، القسم الأول كتابة يقصد بها الإعلام، يعني معرفة صاحب القبر، كأن يكتب رمز أو رقم أو نحو ذلك فهذا لا بأس به. القسم الثاني كتابة يقصد بها المفاخرة واتباع أو مشابهة ما كان عليه أهل الجاهلية من ذكر المفاخر والأحساب والأنساب وذكر نسب الميت واسمه وما قيل فيه من شعر أو ذكر شيء من مناصبه ونحو ذلك، فهذا محرم ولا يجوز، وهو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يكتب شيء من الحروف أو الأرقام يتعلم بها صاحب القبر فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مضعون حجرا فقال: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من شاء من أهلي، يعني من أقاربي. نعم. لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ويكره الاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه. ودفن بصحراء أفضل، لأنه عليه السلام عموما كما جاء في حديث عائشة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، فحرمته بعد وفاته كحرمته حال حياته. وعلى هذا لا يوطأ، لا يتكى عليه، لا يمشى عليه ونحو ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله. ودفن بصحراء أفضل، لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت وأنا أنا وأبو بكر وعمر إلى آخره، فهذا يدل على أنهم جميعا أحياء وأمواتا. نعم. قوله تكرم تبركا يعني بدعاء المسلمين، لأن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه سيسلم على صاحبه. نعم. فهذا هو المقصود، وإلا إذا مات الإنسان انقطع عمله، وكل له عمله، لا ينفعه إلا عمله. نعم. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك، وتبسم وضحك نشد. ويحرم ابن حزم يحرم، لكن ابن حزم رحمه الله خصه بالنعلين السبتيتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين ألقي عنك سبتيتيك. والمشي بالنعال لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون في أثناء القبور، فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله يكره إلا من حاجة كشوك أو شدة حر أو برد. القسم الثاني إذا خرج من وسط القبور ولو كان في المقبرة فإن هذا جائز، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإنه لا يسمع قرع نعاله. هذا مما يدل على أنهم قد لبسوا نعالهم، دفنوا ثم بعد ذلك مضوا، فهو يسمع قرع نعاله. نعم. ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر، إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، لقوله عليه السلام: يوم أحد ادفنوا الاثنين دفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، ويجوز ليلا. ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. نعم، يقول لك قبل ذلك، يقول المؤلف رحمه الله: وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. ويدل لذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. خرجه مسلم في صحيحه. وقال: يجوز ليلا، حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا. هذا مما يدل على جواز أنه يجوز، بل ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا. نعم. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. نعم. ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارته، كما تقدم حيث عثمان بن مطعون لما علم النبي صلى الله عليه وسلم جعل عند رأسه حجرا، قال: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من أحب من أهلي. نعم. قال: لتسهل قريبا من الشهداء والصالحين، يعني لأن أبا بكر أوصى أن يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدفن إلى جنب صاحبي. وقال في البقاع الشريفة كما في الصحيحين من قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه سأل الله عز وجل أن يدنيه إلى الأرض المقدسة. نعم. نعم. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع، يعني الموقف، يعني إذا كانت هناك المقبرة محبسة موقفة، من سبق إلى من لم يسبق إلى مسلم فهو حق به. نعم. وإن مات ذمية حامل بمسلمين دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. نعم، لأن وجه الجنين سيكون إلى القبلة، يعني إذا جعل ظهرها إلى القبلة سيكون وجه الجنين الذي يحكم بإسلامه إلى جهة القبلة. نعم. ولا تكره القراءة على القبر، لما روى أنس مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع. قال الإمام أحمد رحمه الله: القراءة على القبر بدعة. الإمام أحمد يقول: القراءة على القبر بدعة. ما ورد عن ابن عمر لا يثبت، وإن ثبت فهو اجتهاد منه رضي الله عنه. السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا السنة، أن يستغفر له وأن يدعى له بالثبات. نعم. وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. ذكر المجد وغيره حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. الحنابلة هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بإهداء القرب للأحياء أو الأموات، هم أوسع المذاهب. وإهداء القرب، نعم، إهداء القرب لا يخلو من ثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون القربة دعاء، فهذا مشروع باتفاق الأئمة، إذا كان دعاء فإنه مشروع باتفاق الأئمة. القسم الثاني أن تكون القربة عبادة مالية مثل الصدقة والعتق ونحو ذلك إلى آخره، فهذا أيضا مشروع باتفاق الأئمة. القسم الثالث أن تكون القربة بدنية، يعني مثل لو صلى وأهدى الثواب أو صام وأهدى الصيام أو اعتكف وأهدى الاعتكاف أجر الاعتكاف ونحو ذلك إلى آخره. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصل أجرها، وهذا أيضا قال به الحنفية وعند المالكية والشافعية أنه لا يصل، نعم أنه لا يصل. والذي يظهر والله أعلم أن يقال بأن هذا جائز وأن الأصل وأن الأجر يصل، لكن الأفضل أن يكثر من الدعاء، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له. لكن لو أهدى قرأ وأهدى ثواب القراءة أو صلى أو اعتكف إلى آخره فهذا كله يصل بإذن الله عز وجل. نعم. وأما قوله حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب، يعني هذا فيه نظر، صحيح أن أهداء الأهداء القرب والثواب للنبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع ولا حاجة إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجرنا، من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به، فله مثل ما أجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجورنا ولا ينقص من أجورنا شيء، ولا حاجة إلى أن نهدي له ثوابا، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. نعم. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم 3 أيام، لقوله عليه السلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. يعني من كان معه في البيت أهل الميت، من كان، وقيل من ينفق عليهم الميت. نعم. ويكره لهم أي لأهل الميت فعله أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وإسناده ثقات. ويكره الذبح عند القبور والأكل منه لخبر أنس لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح. وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. والجمهور أهل العلم أن الذبح عند القبور محرم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لظاهر النهي. نعم. الصدقة عند القبر، نعم الصدقة عند القبر هذا فيه تفصيل. إن تحرى الصدقة عند القبر، يعني قصد الصدقة عند القبر أو اعتقد فضيلة هذا المكان ونحو ذلك، فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنه محدث وبدعة. أما إذا لم يتحرى ولم يقصد ذلك ولم يعتقد فضيلة المكان إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به. مثله أيضا لو دعا أو قرأ، إذا كان هذا شيئا عارضا لم يقصد ويتحرى القراءة أو الدعاء ونحو ذلك، أما إن قصد أو تحرى أو اعتقد فضيلة ذلك فهذا كله من البدع. نعم. فصل. تسن زيارة القبور، وحكاه النووي إجماعا لقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي، وزاد فإنها تذكر الآخرة. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته إلا للنساء. يعني وعلى هذا، نعم، إذا أراد إذا زار المقبرة هناك دعاء عام ودعاء خاص. دعاء عام سيذكره المؤلف رحمه الله، دعاء الخاص يأتي من يريد أن يزوره ويجعل ظهره إلى القبلة ووجهه إلى وجه الميت، ثم بعد ذلك يسلم عليه، وإذا أراد أن يدعو ينحرف إلى جهة القبلة ويدعو له. نعم. إلا لنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن القيم أن زيارة النساء للقبور محرمة ولا تجوز، لحيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. نعم. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم. فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، روى أحمد. ولا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه بقية قبور المسلمين. نعم. روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم للأخبار الواردة بذلك. وقوله إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع. يعني هذا جواب عن إشكال، يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بكم للاحقون، واللحوق هذا سنة كونية قدرية واقع لا محالة، الموت هذا لا بد منه. فهو أجاب الشيخ قال لك إن الاستثناء هذا قول مسلم إن شاء الله هذا للتبرك، أو أنه مو براجع للموت راجع للحوق. والرأي الثالث أن هذا الاستثناء للتعليل، أن هذا تعليل، يعني أن لحوقنا بمشيئة الله عز وجل. نعم. أن لحوقنا بكم بمشيئة الله عز وجل. نعم. وهذا هو أقرب شيء. نعم. ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية. يعني بالنسبة لسماع الأموات، هل يسمعون أو لا يسمعون؟ هل يسمعون من خاطبهم وناداهم أو لا يسمعون؟ هذه المسألة أفردت في مؤلفات مستقلة. وأذكر قديما قرأت المؤلف الآيات البينات في عدم إثبات سماع الأموات، ورد على رسالة الآيات البينات في إثبات سماع الأموات، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأموات يسمعون في الجملة يسمعون، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون سماعهم كسماع الأحياء في هذه الدنيا، لأن حياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا. فهم يسمعون لكن سماع الله أعلم بكيفيته، لئلا يكون ذلك ذريعة لأهل القبور والبدع، القبور والبدع وإلى آخره. فشيخ الإسلام قال لك يسمعون في الجملة، وهو اللي دل له حديث الصحيحين وإنه لا يسمع قرع عالم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر خاطب أهل القليب، قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم هذا يدل عندهم سماع، لكن الله أعلم بكيفيته. فنقول يسمعون سماع برزخي، الله أعلم بكيفيته، لا يلزم أن يكون هذا السماع كسماع أهل الدنيا، ولا يترتب على ذلك أنه ينفع أو يضر، وأيضا لا يترتب على ذلك، نعم لا يترتب على ذلك أنه يسمع كل وقت، الله أعلم متى يسمع. نعم. فإذا قيل بذلك انتفت المحاذير التي قد يقال بإثبات سماع الأموات وأن هذا قد يكون ذريعة إلى حصول الشرك. نعم. ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد. يعني المهم أنه يسمع لكن الله أعلم متى يعرف زائره. وتباح ابن القيم رحمه الله أفاض في مثل هذه المسائل في كتابه الروح، وذكر أن الأرواح تجتمع وأنها تلتقي وأن الأعلى ينزل إلى الأدنى والأدنى يرتفع إلى الأعلى إلى آخره. كذلك أيضا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وتباح زيارة قبر كافر، وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، ولا تعزية بعد ثلاث. فيقال نعم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دامت المصيبة باقية فإنه يعزى، أما إذا انتفت المصيبة فإنه لا تعزية. نعم. زيارة قبر الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه. نعم. فيقال لمصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وبكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وتحرم تعزية كافر. حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عز ابنته قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. الصحيحين. وكره تكرارها ويرد معزا باستجاب الله دعاءك. تعزية الكافر المؤلف يرى أنها محرمة، والرأي الثاني أنها راجع المصلحة. نعم. ويرد أيضا تكرار التعزية الذي يظهر أنها إذا كان السبب لا يزال موجودا فإنها تكرر. ويرد معزا باستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا. ويجوز البكاء على الميت لقول أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. يعني البكاء على الميت بكاءان: بكاء محمود وهو البكاء الذي تمليه الطبيعة ومقتضى الرحمة، والبكاء الثاني بكاء مذموم وهو البكاء المتكلف أو الذي يكون من النياحة كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نعم. ويسن الصبر والرضا والاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، ويفعل ويحرم بفعل المعصية. نعم. قول المؤلف يسن الصبر، صحيح أنه يجب الصبر. نعم. فإذا حصلت المصيبة فإن المصاب لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى حالة الصبر، والصبر هو حبس القلب عن كراهة قضاء الله وقدره، حبس اللسان والجوارح عن فعل المحظور، يعني ما يقول بلسانه محظورا أو يفعل بجوارحه محظورا. حيث ابن مسعود في الصحيحين: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا الصبر واجب. المرتبة الثانية التسخط، هذا محرم. التسخط قد يكون بالقلب يكره قضاء الله وقدره، قد يكون باللسان يقول محظورا، يشتم يقذف إلى آخره، يلعن يسب، وقد يكون بالجوارح يشق يكسر إلى آخره. المرتبة الثالثة مرتبة الرضا، والرضا بالقضاء والقدر واجب، والرضا بالمقضي والمقدور هذا مستحب كما ذكر المؤلف رحمه الله. والمرتبة الرابعة مرتبة الشكر، وهو يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على هذه المصيبة، فهي وإن كانت في ظاهرها مصيبة ومحنة إلا أنها في باطنها منحة من الله عز وجل. نعم. وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه، لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى. بالنسبة لتعطيل المعاش، يعني هذا من الإحداد، والإحداد إحدادان، إحداد المرأة على زوجها هذا 4 أشهر و10، غير الزوجة يحد 3 أيام، غير الزوجة يحد على ميته 3 أيام، بمعنى أنه يترك تعطيل المعاش، يترك ما كان مألوفا له في حياته العادية من الاجتماع والذهاب والإياب ونحو ذلك إلى آخره. فهذا الإحداد دل له حديث أم عطية رضي الله تعالى عنه. نعم، وهجره نعم وهجره للزينة، جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، هذا غير ظاهر، هذا الأقرب ماله الكراهة، المؤلف قالك لا يكره. نعم، وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام، ويحرم الندب أي تعداد محاسن الميت كقول وسيداه وانقطاع ظهره، والنياحة وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ ونتف شعر. الندب كما ذكر المؤلف رحمه الله بأنه محرم، لكن يستثنى من ذلك اليسير منه، يعني يستثنى من ذلك اليسير منه كما ورد عن فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم، ونحوه كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. النياحة فسرها المؤلف بأنها رفع الصوت بالندب، يعني مع البكاء يذكر يعدد محاسن الميت، هو يبكي ويذكر محاسن الميت. والرأي الثاني أن النياحة هو تقابل النساء في البكاء، تقابل النساء في البكاء، فيتقابلن في ذلك داخل في النياحة. نعم، نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض. الزكاة شرعت على مراحل، المرحلة الأولى الوجوب على سبيل الإطلاق، وهذا في مكة. المرحلة الثانية شرعت في المدينة في أول الهجرة مع بيان الأحكام. المرحلة الأولى دون بيان الأحكام، المرحلة الثانية مع بيان الأحكام والتفصيل. المرحلة الثالثة، وهذا في السنة الثانية من الهجرة، والمرحلة الثالثة في السنة التاسعة من الهجرة، وفيها بعض السعاة. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها بشروط خمسة. عسل أيضا ما ذكره المؤلف أيضا تجب فيه الزكاة كما سيأتي مذهب أحمد وأبي حنيفة، بشروط خمسة. أحدها حرية، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتب ولا على مكاتب، يعني المال الذي في يد الرقيق زكاته على سيده، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر حريته. نعم، المكاتب يقول لك المؤلف لا تجب الزكاة في مال المكاتب. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم المقسط، والمكاتب يملك، يعني ليس مثل الرقيق القن، الرقيق القن يرونه لا يملك، لكن المكاتب يملك أكسابه فهو يملك. فإذا ملك ومعه مال وحال عليه الحول وهو في يده، يقول لك المؤلف لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا المال غير مستقر، عرضة للسقوط. كيف عرضة للسقوط؟ لأنه لو عجز نفسه عاد المال إلى السيد. فإذا عجز عن سداد دين الكتابة هذا المكاتب، فإن هذا المال الذي بيده يكون لسيده، وإذا دخل ملك السيد يستقبل به حولا مستقلا. نعم. والشيخ السعدي رحمه الله ما يرى الاستقرار أصلا، ويرى أن الزكاة تجب في المال حتى ولو كان غير مستقر. نعم. والثاني إسلام فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. والثالث يعني المرتد، يعني إذا ارتد ومعه مال وبقي حولا كاملا وهو مرتد ما تجب عليه الزكاة. نعم. يعني صورة المسألة، المرتد معه ما ارتد ومعه مال وبقي حول كامل وهو مرتد فإنه لا تجب عليه الزكاة. لو رجع إلى الإسلام فإن هذا المال الذي معه لو بقي حول حولان هذا ما تجب فيه الزكاة. نعم. والثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. نعم. الصغير يعني لا يشترط التكليف، تجب الزكاة على المجنون وعلى الصغير. نعم. هذا باتفاق الأئمة، إلا أن الحنفية يستثنون زرعه وثمرته فلا تجب فيها، يعني هم يقولون تجب عليه الزكاة إلا ما يتعلق بزروعه وثماره، لا تجب عليه الزكاة إلا ما يتعلق بزروعه وثماره، يرون أنها تجب فيها الزكاة. وهذا بناء على أصل الحنفية، لأن الحنفية يتوسعون، هم أوسع المذاهب في إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض، كل ما خرج من الأرض حتى الفواكه والخضروات يجيبون، يعني هم ما يستثنون للحطب والأشياء يسيرة، لكن كل ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات هذه كلها يوجبون فيها الزكاة. وأيضا ما يشترطون النصاب، تجب الزكاة عندهم في القليل وفي الكثير. نعم. والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. تمام الملك ضابطه أن يتصرف فيه على حسب اختياره، يعني يتصرف في المال على حسب اختياره، وفوائده له تكون حاصلة له، يتصرف بالمال على حسب اختياره وفوائده حاصلة له. كما تقدم الشيخ السعدي رحمه الله لا يرى الاستقرار، يعني فيقول لك تجب الزكاة في دين الكتابة، يعني المال الذي بيد المكاتب هم يقولون لا تجب فيه الزكاة، أيضا دين الكتابة لا تجب. يعني أنت مثلا إذا كان لك رقيق وهذا الرقيق اشترى نفسه منك بعشرة آلاف، هذه العشرة ما تجب فيها الزكاة، وإن كانت دينا لك في ذمة هذا الرقيق لكن لا تجب. لماذا؟ لأن هذه العشرة عرضة للسقوط، فقد يعجز نفسه ثم تسقط، ما يلزم شيء، ويقول لك لا تجب. والرأي الثاني اختيار الشيخ عبد الرحمن أنها تجب فيه الزكاة. نعم. والخامس مضي الحول لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجة، ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم. في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. فإن استفاد يعني مالا فإن استفاد مضي، نعم مضي الحول هذا باتفاق الأئمة، لكن هناك أموال زكوية لا يشترط فيها، أو هناك أموال لا يشترط لها حلول الحول، المعشرات الحبوب والثمار لا يشترط لها الحول، كذلك أيضا المعدن، فإذا أخرج نصابا كما سيأتينا لا يشترط له الحول. الركاز فيه الخمس لا يشترط له الحول. العسل لا يشترط له الحول. أيضا نتاج السائمة، لو كان عندك 20 من الغنم ثم توالدت، يعني في رمضان 20 ثم توالدت، فحال عليها الحول في ذي الحجة وهي 40، فيجب فيها الشاة. وإن لم يحل الحول على النتاج. كذلك أيضا ربح التجارة، السابع ربح التجارة، هذا لا يشترط له الحول، ولو كان عندك 1000 وتاجرت فيها وأصبحت 1100 وحال عليها الحول وهي 1100، هذه لا نتاج ربح التجارة، هذا لا يشترط له الحول. كذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يضيف إلى ذلك الأجرة، فالأجرة عند شيخ الإسلام يعتبر أنها كالثمرة، فإذا أجرت المحل أو المنزل بمجرد أنك تقبض تؤدي الزكاة. نعم. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك، ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، وإلا يكون الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا، فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40، وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20، ولا يبني الوارث على حول الموروث. ويضم المستفاد، نعم، يعني الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب. نعم، الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب. فإذا يعني في المثال السابق اللي ذكرنا، إذا كان عنده 20 من الغنم ثم نتجت حتى صارت 40 يبدأ الحول. فإذا نتجت أيضا أصبحت 60 وحال عليها الحول، نعم زادت وأصبحت 121 وحال عليها الحول وهي 121 ففيها شاتان، لأن 40 فيها شات، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تزيد على 120، فإذا زادت على 120 ففيها شاتان. فالنصاب الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب، فإذا بلغ النصاب ثم بعد ذلك زادت، نعم ثم بعد ذلك زادت، فالنصاب عنده في محرم 40، في رمضان 40، بعد رمضان توالدت وزادت على 120، حال جاء شهر ذي الحجة وهي 121 ففيها شاتان، مع أن الحول لم يحل، أو العام لم يحل على النتاج كله، هو حال على الأصل لكنها توالدت الأصل لما جاءت تمام الحول، وإذا هي تزيد على 120 ففيها شاتان. ومثله نتاج ربح التجارة، إذا كان عنده 20 مثقالا من الذهب وزادت بالبيع والشراء عند تمام الحول أصبحت 30 أو 40 فإنه يزكي وإن لم يحل حول على الربح. لكن إذا كان عنده 10 مثاقيل فإن الحول لا يبدأ إلا من حين اكتمال هذه المثاقيل نصابا. فإذا كان عنده 10 ثم عمل عليها فبلغت 20 هنا الآن يبدأ الحول من حين اكتمال المال الزكوي نصابا. نعم. ولا يبني الوارث على حول الموروث ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكي كل واحد إذا تم حوله. من جنسه يعني ضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه يعني ذهب مع ذهب فضة مع فضة لكن لكل حوله مثلها الآن الرواتب فأنت تأخذ مرتب في الشهر الأول ومرتب في الشهر الثاني فالشهر الأول له حوله والشهر الثاني له حوله وكل منهما له حوله لكن إذا كان المرتب الأول لا يبلغ نصابا فإن الثاني يضم إلى الأول في إتمام النصاب فإذا تم النصاب بدأ الحول لكن الزائد يعني ولنفرض أن المرتب الأول 10 دنانير والمرتب الثاني 10 تضم الأول الثاني مع الأول في إتمام النصاب ويبدأ الحول المرتب الثالث 10 تجب الزكاة لكن العشرة في المرتب الثالث لها حولها والعشرون في المرتب الأول والثاني لها حولها. يقول لك المؤلف رحمه الله لكل حوله ضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه يعني عنده 20 دينارا ثم اكتسب 10 أو أهدي له أو مرتب 10 دنانير فالعشرون لها حول والعشرة لها حول وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول الجمهور عند الحنفية أنه ما دام أن الجنس واحد فالحول للجميع وهذا يعني هو أرفق الآن يعني أرفق بالناس يعني الحين اللي عنده رواتب لو قلنا بأنك تضع حولا للراتب الأول وحول الراتب الثاني والثالث هذا يصير عنده مشقة الأرفق به أنه إذا حال ينظر إذا حال عليه الحول ينظر كم تجمع عنده من هذه الرواتب ما أكله مضى وما بقي فإنه يخرج زكاته فما حال عليه الحول يكون أدى زكاته في وقته وما لم يحل عليه الحول يكون عجل زكاته لكن على كلام المؤلف رحمه الله أنه تجب عليك الزكاة النصاب الأول لو اكتسبت أقل من نصاب أيضا فيه زكاة لكن هذا له حول وهذا له حول خلاف الحنفية يرون أن حول الجميع واحد أو في حكمه مثل ذهب معروض تجارة نعم ذهب مع عروض تجارة يعني مثلا عندك كتب عروض تجارة تساوي 20 مثقال وعندك مثقال واحد ذهب فعروض التجارة هذه لها حوله هذا المثقال أيضا له حول نعم ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا ولو قبض دون نصاب زكاه وكذا لو كان بيده دون نصاب وبقيه دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض. نعم يقولك من كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق هو أوسع المذاهب في إيجاب الزكاة في الديون هم الشافعية يقولون تجب الزكاة في الدين مطلقا، ويجب يعني سواء كانت على ملئ أو معسر، ويجب عليه أن يزكيها كل عام. أما كذلك أيضا الحنابلة نعم يرون أن الزكاة واجبة مطلقا، لكن يقولون لا يجب عليه أن يزكي حتى يقبض، والأفضل أن يزكي إذا حال عليه الحول. فهو على المذهب يجب عليك أنك تزكي، لكن لا يجب عليك أن تزكي حتى تقبض، والأفضل أن تزكي كل عام بعامه، خلافا للشافعية. الرأي الثالث التفصيل، إن كان الدين على مليء باذل وجب أن تزكيه كل عام، وإن كان الدين على معسر أو مليء مماطل فهذا لا زكاة فيه، وقيل بأنه يزكى مرة واحدة، هذا أحوط لأنه يكون كالثمرة، كالثمرة إذا نتجت فإن فيها الزكاة مرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك لا زكاة فيها، فهذا أحوط. إذا كان على معسر أو على مماطل فإنه يزكي مرة واحدة إذا قبضه. نعم نعم. قال وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، لأنهم كما تقدم يرون وجوب الزكاة في الدين. نعم. والحوالة به أو الإبراء كالقبض، يعني أنت لك على زيد 1000 دينار ثم أبرأته كأنك قبضتها، يجب أن تخرج زكاتها. أو الحوالة به، يعني أنت عند تريد من زيد 1000 دينار ثم حالك على عمر لكي تأخذ منه هذه 1000، خلاص بريت ذمته من هذا الدين، وأنت كأنك قبضت هذا الدين، فيجب عليك أن تخرج الزكاة.